الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يتناول هذا وهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. العنوان الذي هو معنون له بقوله فصل هو عبارة عن قاعدة من قواعد التفسير، وهذه القاعدة مبناها على الآية الكريمة: لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه القاعدة التي لفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، يجب على طالب العلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال يوما لأصحابه هذه الآية لا تسأل عنها، هذه الآية ليست لها معنى، هذه المعنى أنتم لا تفهمونها، وإنما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه معاني القرآن مما يشكل عليه. ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ومن بلاغه صلوات الله وسلامه عليه أنه بين للناس المنزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله جل وعلا أنزل الذكر وأنزل القرآن وهو ذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسماه الله جل وعلا ذكرا، والسنة ذكر وهي منزل أيضا. والفرق بين المنزل الذي هو القرآن والمنزل الذي هو السنة أن القرآن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وأما السنة المبينة للقرآن الموضحة للقرآن الشارحة للقرآن، فهذه السنة معناها من الله جل وعلا، وألفاظها ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يوضح معنى القرآن ويوضح عبارات كلام الله جل وعلا ويبين أحكام الله سبحانه وتعالى بالوحي، كما قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن نستفيد من هذه القاعدة أمورا كثيرة، أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبئ شيء من البيان، بل بين بلغ البلاغ المبين. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يبين ما تحتاج إليه الأمة، أما ما لا يحتاج إليه الناس فلا داعي للبيان. ولذلك المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التفسير بالنسبة إلى التفسير بعد قليل، المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التفسير بالنسبة إلى المنقول بعد قليل. لماذا؟ لأن القوم الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار أولو بلاغة وفصاحة، أهل لغة واستنباط، فكانت الإشكالات عندهم قليلة أو نادرة، قليلة أو نادرة. فمثلا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، مع أنه من متأخري الإسلام، أسلم بعد فتح خيبر وقيل قبلها، أشكل عليه هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل هما خيطان من ما يخاطب مما يخاطبه، أم المقصود الخيط الأبيض الذي هو الضوء، ضوء النهار، والخيط الأسود الذي هو ظلمة أول الليل؟ ولو تتبعنا ما استشكله الصحابة من القرآن لوجدناه نذرا يسيرا بالنسبة إلى الاستشكالات بعده، وإنما ترد الإشكالات بسبب الجهل باللغة والبعد عن لغة القرآن وفصاحته، وهذا أكثر وأعظم انتشارا بين الناس خصوصا العوام، وإما بسبب الأهواء والظنون، فإن كثيرا من الناس ترد عليه إشكالات في القرآن بسبب هوى في نفسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يعني مما يحتاجون إليه. نعم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. أبو عبد الرحمن السلمي أحد القراء المشهورين من التابعين، وقلما يوجد إسناد في القرآن إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيه أبو عبد الرحمن السلمي. يقول رحمه الله تعالى مبينا أمرا مؤكدا للقاعدة السابقة، وهي أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذه الكلمة من أبي عبد الرحمن السلمي كلمة عظيمة، نستفيد منها أولا أن من رام حفظ القرآن وتعلم معانيه عليه أن يسير في ذلك شيئا فشيئا، وهو ما يعرف اليوم ب تجزئة الحفظ وبتقسيم العلم. 10 آيات ما يتجاوزونها. اليوم بعض طلبة العلم مع أن حفظهم ليس كحفظهم، ولا فهمه كفهمهم، يريدون ويرومون حفظ القرآن حفظا هجوميا فينسونه نسيانا سريعا، لكنهم لو تعلموا كتعلم الصحابة لرسخ القرآن في أذهانهم علما وعملا. يقول كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فكانوا يتعلمون إذن أمرين، يتعلمون العلم وهو حفظ هذه الآيات وفهم هذه الآيات والمراد من هذه الآيات، ويتعلمون العمل وهو كيفية تطبيق هذه الآيات. فإذا جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين العلم والعمل، وهذا هو الذي يرسخ العلم وهو الذي يثبت العلم، فمن ثبت نبت، ومن عمل بما علم ورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. تصور معي أن الصحابة وهم صحابة يتعلمون 10 آيات فقط في اليوم، إذن يحتاجون إلى 360 يوما ليختم القرآن الكريم على أقل تقدير. في السنة 360 يوم يختمون نصف القرآن، 6232 آية بعد الكوفيين، وهم كل يوم 10 آيات، يعني سنتين تعلمون القرآن سنتين في سنتين. هذا يسمى السلم. وكثير من الناس لو بدأوا بهذه الطريقة ولو كانوا من أبلد الناس سيحفظون القرآن، لكن التكاسل والبدو ثم الترك من أسباب عدم الحفظ. ابدأ أنت الآن احفظ 10 آيات أو أسطر معينة أو وجها معينا، تجد نفسك أنك بعد سنتين حفظت القرآن من أحسن ما يكون وأضبط ما يكون. فقول هذا التابعي عن الصحابة أنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل دليل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن لأصحابه، يعني ما قال لهم لا هذه الآية ما لها معنى، هذه الآية أنتم ما تفهمونها، هذه الآية فوق مستواكم، ما قال لهم هذه الآية من المتشابهات، ما قال لهم هذه الآية لا تصلح لكم أبدا، بيّن لهم بيانا شافيا كافيا. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلموا القرآن حفظا والعلم المرام من القرآن والعمل المترتب على القرآن. وهذا هو السبب في كون أحدهم يبقى مدة في حفظ سورة القرآن، لأنهم جمعوا بين الحفظ والفهم والعمل. وقد نقل عن إمام أهل السنة والجماعة أنه ما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد عمل به، حتى إنه لما قرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام شيئا، احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام شيئا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى المؤلف المصنف لهذا الكتاب العظيم وهذه الرسالة القيمة، أنه كان شديد الحرص على العمل بالعلم. فينبغي على طالب العلم أن يجد في طلب العلم للعمل، في طلب العلم للعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على هذا المنوال، علم وعمل، لا يعملون شيئا لا يعلمون. فهذه ميزة من ميزاتهم، نادرا ما يعمل أحدهم شيئا ثم يأتي ويقول يا رسول الله فعلت كذا فما الحكم، نادر وقليل. الأصل أنهم يحجمون عن العمل حتى يعلموا، بعكسنا نحن اليوم تماما، يعملون أشياء ثم يتصلون سوينا وفعلنا شنو الحكم. كثير جدا، قليل من يسأل قبل أن يعمل عكس زمانه. والوجه الثاني أنهم إذا علموا عملوا، ما فيهم ناس كسالى أبدا، جيل لا يمكنه تكراره. الشاهد أن هذا الأثر مؤكد لمعنى القاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما يحتاج إليه الصحابة من معاني القرآن. نعم. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. قول أنس رضي الله عنه كان الرجل يعني من الصحابة إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، ما معنى قرأ؟ ليس المقصود بقرأ يعني قراءة تلاوة، ولا المقصود بكلمة قرأ يعني قراءة حفظ. كلمة قرأ في عرف الشرع وفي عرف الصحابة يعني حفظ وفهم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم وأفهمهم. وهنا إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في عيوننا يعني حفظ وفهم، هذا المراد. والسبب في ذلك البقرة هي السورة الجامعة لأحكام الإسلام، البقرة هي السورة الجامعة لأحكام القرآن. وما من حكم إلا وفي البقرة إشارة إليه. وآل عمران هي السورة التي جلت مسائل التوحيد، فإذا البقرة وآل عمران زهراوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن فيهما، إذا صح هذا التقسيم، فيهما العلم والعمل، فيهما العلم والعمل، فيهما التوحيد العلمي والتوحيد العملي. في هاتين السورتين جل الأحكام المتعلقة بالتوحيد العلمي وبالتوحيد العملي. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، وقد نقل بعض المحدثين أن عمر مكث في البقرة عدة سنين، وهذا والله أعلم أنه خطأ، وإنما الذي مكث في البقرة عدة سنين هو ابن عمر. فإذا ثبت أن عمر مكث عدة سنين في البقرة فإن ذلك يدل على أنه رضي الله تعالى عنه حرص على أن يجمع أحكام سورة البقرة، ولا شيء في ذلك. كون الإنسان يمكث في البقرة عدة سنين لا شيء في ذلك، بل ربما العالم يمكث السنوات وهو يتفكر ويفكر ويتأمل ويتدبر مسألة من المسائل، هذا لا يستبعد أبدا. وهذا أيضا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون معاني القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد أن الصحابة فهموا معاني القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم أحد، للنبي صلى الله عليه وسلم ولا علماء الصحابة لم يقل لهم أحد إن في القرآن ما لا يمكن تدبره أو ما لا يمكن فهمه، بل القرآن مبين أنه إنما أنزل للتدبر. إذن القرآن أنزله الله جل وعلا ليفهم وليتدبر وليتعلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى خاصية من خواص سبب نزول القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليدبروا آياته. تأملوا، كأنه ما أنزل إلا لهذا الغرض. طيب أنزل للتلاوة؟ نعم أنزل للتلاوة، لكن ليس هو الغرض الأساس. الغرض الأساس التدبر، التفكر، التأمل، معرفة الأحكام، معرفة مراد الله جل وعلا. هذا هو المقصد الأساس. ما هو المقصود من إنزال القرآن وضعه في البيوت وفي السيارات وفي الأرفف، يتزينون بالقرآن، يتجملون بالقرآن صورة رسما؟ ليس هذا المقصود من إنزال القرآن. لا ريب، أقول لا ريب أن القرآن أنزله الله آيات محكمات لتتلى، ولكن التلاوة تلاوة عمل، تلاوة فهم، تلاوة تدبر. ولذلك قال من قال من السلف: كم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه. وهذا دليله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. والقرآن حجة لك أو عليك. يقرأ القرآن يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، بعدين ختم القرآن وسكر المصحف قام وقال: يا بدوي المدد. وين العمل بالقرآن؟ يقرأ قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا قام يقول: يا حسين يا حسن. طيب وين العمل بالقرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وبركة القرآن ليس بأخذه ووضعه على الصدر أو تقبيله أو التمسح به، بركة القرآن في تدبره، بركة القرآن في العمل به، بركة القرآن في اعتقاد ما فيه. واضح المسألة. مبارك ليدبر آياته. ثم إن الله جل وعلا أنكر على الذين لا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، وهذه الهمزة استفهام وتحريض، أي تدبروا القرآن، تأملوا ما فيها من الآيات. أفلم يتدبروا القول، القول المقصود به هو المنزل من الله جل وعلا. وهل يمكن تدبر الكلام بدون فهم معانيه؟ إذن هذا يؤكد لنا أن القاعدة صحيحة 100%، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين القرآن، بين معنى القرآن للصحابة. نعم. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. لا زال شيخ الإسلام يؤكد ويبين الأدلة الدالة على صحة القاعدة، فالله جل وعلا يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كونه عربيا يعني بلسان مبين، وهذه الآية حجة على كل طاعن يقول لماذا كان القرآن باللسان العربي، لأنه أفصح لغة على وجه الأرض، فناسب أن يكون الكتاب الخاتم أو الكتاب الخاتم يصح أن يكون بأفصح اللغات، لأن الحجة قائمة على الخلق به، فكان لا بد أن يكون من أفصح في أفصح اللغات قرآنا عربيا ما فيه عجمة. لماذا سميت اللغات الأخرى باللغات الأعجمية؟ لأنها ليست فصيحة، ولو أردنا أن نستطرد في بيان أن اللغة العربية لغة الفصاحة لطال بنا المقام والمقام، ولكن لا بد أن يستيقن المسلم أن الله عز وجل أنزل القرآن باللسان العربي، لأن هذه اللغة قادرة على احتواء كل اللغات ولا عكس. يعني أضرب لكم مثلا، اللغة العربية لغة مرنة، لغة قوية، لغة حية، لغة قادرة على استيعاب كل الأشياء الجديدة. ولذلك الصواب أنه ليس في اللغة العربية من الجامدات إلا القلة، يمكن 10%، و90% كلها مشتقات، بعكس اللغات العالم كلها. لغات العالم، أي لغة في العالم، الإنجليزية، الفارسية، التركية، الأصل فيها الجمود، 90% منها جامدة و10% منها مشتقات، ولذلك هم يجمدون على ما يرد إليهم ولا يستطيعون أن يغيروا. فمثلا لو أردنا أن نضرب أمثلة على هذا، فسأذكر مثلا الكلمة المعروفة الآن بالتليفون، من الذي صنع التليفون؟ الغرب أو الشرق؟ الذين صنعوا هذا الجهاز سموه باسم تليفون، ثم أوردوه إلى المسلمين وإلى العرب، وأوردوه إلى العالم. لما نظرنا إلى اللغات الأخرى، اللغة الفارسية، ما استطاعت أن تضع لهذا المسمى اسما من عندها لعجز لغتها، فسموا هذا الشيء باسم المصنعين، من عندهم جاء فأخذوا هذا الشيء باسمهم، قالوا هذا تليفون، فباللغة الفارسية يسمونه تليفون، باللغة التركية يسمونه تليفون، باللغة الصينية يسمونه تليفون. طيب ليش ما وضعوا له اسما؟ لأنهم غير قادرين، ما هو من عندهم، جاء من الخارج، فبالاسم الذي جاء وضعوا. لكن انظر الآن إلى العرب، مع أنهم ابتعدوا عن الفصاحة والبلاغة، لكن اللغة في نفسها قادرة على ذلك، سموه بالهاتف، سموه بالنقال، سموه بالجوال، سموه وسموه وسموه. الأسماء الموجودة للتليفون عند العرب أكثر، بل ما في مقارنة بين الأسماء الموجودة عند العرب لهذا الجهاز الجديد مع الاسم الموجود عند المصنع. المصنع ما عرف يجيب له إلا اسمه أحد وجامد بعد أو مشتق. أما اللغة العربية لغة قادرة على استيعاب كل شيء. الله جل وعلا أنزل القرآن عربيا، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من كتبه: العرب والروم والفرس، قل ما سمي الفرس فرسا إلا لفروسيته، ولا الروم روما إلا لأنهم إذا راموا شيئا أدركوه. وجاء هذا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن، لما سمع أحد الصحابة يروي حديثا: لا تقوم الساعة حتى يكون أهل الروم أكثر الناس، فقال رضي الله تعالى عنه: فلينظر أحدكم إلى ما يحدث. فأكد له الراوي ما سمع، فقال: إن كان كذلك فإنما ذلك لأجل كذا وكذا. وذكر من علة ما ذكر أنهم إذا قصدوا شيئا لا ينثنون عنه. وسميت العرب عربا لعروبتهم، وهو القدرة على الإفصاح عما في الضمير. ولذلك حتى الناس اليوم في الجرائد والمجلات إذا كتبوا يقولون حنا عرب، كلامنا كثير. هذا صحيح، لأن العرب مأخوذ من العروبة، وهو الإعراب عما في الضمير وما في النفس. فالله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين. في هذا في كون القرآن نزل باللسان العربي معجزة في ذاتها لإقامة الحجة على الخلق لعلكم تعقلون. شوفوا، وكما قال شيخ الإسلام: عقل الكلام متضمن لفهمه، يعني ما يمكن إنسان يعقل شيء إلا وهو فهم. ومن المعلوم أن كل كلام، هذا دليل آخر للقاعدة، دليل عقلي، كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. لما واحد يتكلم ما يريد أن يتكلم ليسمع الناس ألفاظه، وإنما يتكلم ليفهم الناس مراده. إذن المقصود من كل كلام المعنى، لا مجرد إسماع اللفظ، إلا إذا كان الرجل ممن لا يحسن التعبير فيتلفظ بألفاظ أو يهذو هذيانا مثل المحرور والمحموم أو الممنوع من الكلام، فتجده يخرج أنات وآنات فنسمع منه اللفظ ولا ندرك ما الذي يريد. أما إذا كان المتكلم يتكلم بلسان عربي واضح بين، فكل عاقل يدرك أنه إنما يريد المعنى. فالله جل وعلا تكلم بلسان عربي مبين، فعلمنا أن المراد من كلامه جل وعلا حتى ندرك المراد من قوله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دليلا آخر للقاعدة فقال: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. الحين لما نروح عند الأطباء نسألهم: أنتم تقرؤون كتب أطبائكم، كتب أطبائكم، تقرؤون كتب أرسطو طاليس وكتب ابن سينا وكتب الكندي الأطباء القدامى، لماذا تقرؤون هذا الكتاب؟ كل سيقولون: نقرأ هذا الكتاب لندرك المعاني الطبية، ولا لا؟ ولا لضيع الوقت؟ لو كانوا عقلاء لن يقولوا: نحن نقرأ لضيع الوقت، نقرأ لنفهم لندرك ماذا قالوا عن الطب. وحينما نرجع إلى الحسابيين أو الفلكيين أو الجيولوجيين، أي فن من الفنون، نسأل أهل الاختصاص: لماذا تقرؤون هذه الكتب المختصة؟ سيقولون: إنما نقرأ هذه الكتب المختصة لنفهم ما يتعلق بتخصصنا. بل الذين يضيعون أوقاتهم في القراءة، إذا صح التعبير، مثل الذين يقرؤون القصص، لما تسألهم: لماذا تقرؤون القصص؟ لا يقولون: نقرأ هكذا لنضيع الوقت، يقول: نقرأ لنأخذ العظات والعبر من القصص. إذن هذا معلوم. فهل يعقل بعد هذا أن أعقل الناس بعد الأنبياء والمرسلين قرأوا القرآن ولم يفهموا؟ هل يعقل هذا؟ الجواب: لا يمكن أن يعقل. فإذا قول المناطق أو الفلاسفة أو أهل الذوق والوجد أن الصحابة كانوا مشغولين وما فهموا بعض معاني القرآن مما يتعلق بالصفات، أو ما فسر لهم بعض القرآن مما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، هذا من أبعد ما يكون ومن أشنع ما يسمع. نعم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذه النتيجة مترتبة على القاعدة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يحتاج إليه الصحابة من القرآن، فمعنى هذا أنه لا يقع بينهم نزاع، لأن الإشكال يرتفع ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام لما كان بين ظرم ما وقع بينهم نزاع في مسائل علمية، إلا ويرتفع النزاع بمجرد وصول المختلفين إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في القرآن الكريم في سورة الحجرات قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم دفع للعنت، وجوده عليه الصلاة والسلام رافع للعنت والمشقة والاختلاف. فلما توفي قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهبت أوتي أصحابي ما توعد. وقع بينهم نزاع في مسائل علمية في القرآن، لكن هذه المسائل المتنازع عليها قليلة جدا. هذه مسألة عظيمة. الصحابة رضوان الله عليهم الاختلاف بينهم في التفسير والنزاع بينهم في العلم قليل جدا، وذلك لأن معلمهم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك كانوا رضوان الله تعالى عليهم على قلب رجل واحد. وإن وقع بينهم نزاع بسبب بعض الأمور الاجتهادية فهم فيه معذورون رضوان الله تعالى عليهم. وأما في التابعين فقد وقع النزاع أكثر مما كان في زمن الصحابة، وذلك بسببين: أولا بسبب تعدد المعلمين، فهناك المدرسة التي تعرف المدرسة المكية أخذوا العلم عن ابن عباس، هناك المدرسة المدنية أخذوا العلم عن أبي هريرة وابن عمر وجابر ونحوهم، هناك المدرسة الكوفية أخذت العلم عن ابن مسعود ونحوهم، المدرسة الشامية أخذوا العلم عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء ونحوهم. ومعلوم أن المعلمين إنما يختلفون في تعليمهم وفي اجتهادهم، ولكن مع هذا فإن النزاع بين التابعين قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وذلك لأن المعلمين هؤلاء أخذوا العلم عن معلم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا السبب الثاني أن التابعين لما وقع بينهم بعض المسائل في الخلاف إنما كانوا في عصر شريف، فكان النزاع بسبب قرب العصر من عصر النبوة كان النزاع يسيرا إلى من بعده وكلما بعد العصر عن العصر الشريف زاد الخلاف والاختلاف. والسبب الأعظم من أسباب وجود الاختلاف العلمي الذي يؤدي إلى الاختلاف الاعتقادي هو وجود أهل البدع والأهواء، وجود الزنادقة الذين راموا هدم الإسلام كابن سبأ وأضرابه، وجود الباطنية الذين أرادوا إفساد الدين باسم الدين، فزادت الهوة ووقع النزاع الكبير والشقاق العظيم بين الأمة بسبب هؤلاء الذين وضعوا على الدين. ولا ريب أن زمن الصحابة رضوان الله عليهم أشرف الأزمان، والنزاع بينهم قليل، وكل ما جاء في كتب التاريخ وفي كتب السير أنه كان بينهم كيت وكيت كيت وكيت، اعرضه على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل، وما خالف ذلك فرده، لأن القوم قد كذب عليهم وافتري عليهم حتى يشوهوا لنا صورة أفضل عصر على وجه الأرض لا كان مثلهم ولا يكون مثلهم. في مسألة أراد أعداء الإسلام أن يجعلوا الضباب بيننا وبين عصرهم، فشوهوا صورة هذا العصر بتشويهات ما أنزل الله بها من سلطان. يقولون في معركة صفين قتل 40,000، وين قتل 40,000؟ من اللي جاء وعدهم؟ واحد من المؤرخين الكذابين. طيب هذا قتال، وإذا وقع كيف عرف أنه 40,000 قتل؟ ثم هم يقاتلون في النهار وفي الليل إخوة، يصلي بعضهم خلف بعض، إذن كيف سيكون قتالهم وهم يد يصلي بعضهم خلف بعض ويسامر بعضهم بعضا؟ كيف سيكون قتالهم؟ قتالهم قتال دفع لا قتال قتل، لمن يعقل ويدرك ويتأمل. فينبغي لنا أن نفهم أن هذا العصر الشريف النزاع بينهم يسير. تأملوا الآن، يعني لو أخذنا المسائل التي اختلف فيها الصحابة في المسائل التي هي من أكبر المسائل نعدها قليلة جدا. اختلفوا في مسألة الخلافة في من؟ في القريش ولا في الأنصار؟ فجاء أبو بكر بالنص فارتفع الخلاف كما قال الأشعري في مقالاته، وهذا أول نزاع في الأمة، لكن ارتفع بسبب إيش؟ وجود النص. اختلفوا في توريث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يورث كما يورث عامة المسلمين أو لا يورث؟ فجاء أهله وعشيرته يطالبون بالإرث، فجاء الصديق بالنص فارتفع الخلاف، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وقع بينهم نزاع في مسألة توريث الجد، وقع بينهم نزاع في بعض المسائل لو أردنا أن نعدها لوجدنا أن هذا الاختلاف نادر. وأكثر ما يحكى من الاختلاف عنهم، أكثر ما يحكى عنهم من الاختلاف لا يثبت، وهنا ينبغي لنا أن ندقق في المنقول عنهم. فالتابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، ولذلك كان الاختلاف في زمانهم أقل ممن بعدهم. مثال ذلك الإمام المجاهد العلم، وهو كاسمه مجاهد بن جبر المكي، تلقى التفسير عن ابن عباس. مجاهد بن جبر المكي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، عند كل آية. فإذا ما خطر آية، ما قال هذه آية ما أفهمها، ولا قال لابن عباس لا هذه الآية أنت ما تفهمها لا تسأل عنها، ولا قال هذه الآية ما تفسر، هذه الآية تمر كما جاءت مشوها مشوها، لا لا، هذا لا يوجد هذا الكلام. لذلك قال سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه منقول مأخوذ عن حبر الأمة وبحر الأمة ابن عباس. ومن أجل قوة تفسيره وكونه منقول عن ابن عباس اعتمده الشافعي في كتابه أحكام القرآن وفي غيره من مصنفاته مثل الرسالة والأم، فكان إذا ثبت عنده عن مجاهد شيء لا يعدل إلى غيره من التابعين. والبخاري رحمه الله أكثر مفردات القرآن عنده في كتاب التفسير من صحيحه منقول عن مجاهد، أكثر مفردات القرآن وتفسير القرآن في صحيح الإمام البخاري من كتاب التفسير منقول عن مجاهد بن جبر. وكذلك الإمام أحمد وابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهم إذا ثبت عندهم عن مجاهد عند عباس شيء خلاص. قال رحمه الله: المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، هذا صحيح، فكانوا ينقلون السنة وينقلون التفسير. فيقول أحد التابعين أن ابن عباس قال كذا وكذا في تفسير الآية، ابن عمر قال كذا وكذا في تفسير الآية، ابن مسعود قال كذا وكذا في تفسير الآية، لكن ربما يقع منهم الاستنباط والاجتهاد والاستدلال كما وقع منهم الاستنباط في بعض

فهو الذي فسره شيخ الإسلام في هذه القاعدة. وأما اختلاف التضاد معروف، أن يقول أحدهم الشمس طالعة والآخر يقول الشمس لم تطلع، هذا اختلاف تضاد مثلا، أو يقول أحدهم هذا كذا والآخر ينقضه، هذا يسمى اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فسببه ومرجعه إلى أمرين. سبب وجود اختلاف التنوع عن السلف، سبب وجود اختلاف التنوع عن السلف أمران. أحدهما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. نضرب لكم مثال من واقعكم حتى تدركوا المراد، بعد ذلك نوضح الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فلو قال لكم قائل من هذا؟ تقولون هذا الشيخ. يأتي شخص آخر يقول هذا الإمام. يأتي شخص آخر ويقول هذا القارئ. يأتي شخص آخر ويسميه باسمه. الآن أربعة أقوال، هذا نسميه اختلاف؟ اختلاف إيش؟ تنوع. المسمى واحد ولا اختلف؟ واحد. فكل واحد منهم إنما عبر عن المسمى بما يفهم السامع، بما إيش؟ يفهم السامع. إذن هذا يسمى كما قال شيخ الإسلام أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. الشيخ غير القارئ، القارئ غير الإمام، الإمام غير أحمد في اللفظ، لكن في المسمى شيء واحد مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الأسماء كما هو معلوم منقسمة إلى أقسام. القسم الأول الأسماء المتباينة. الأسماء إيش؟ المتباينة، مثل السماء والأرض، ما في بينهم إلا التباين، واضح السماء غير الأرض، مثل الماء والهواء، هذا إيش نسميه؟ متباين، أسماء متباينة، مثل زيد وعمر، متباين. طيب النوع الثاني الأسماء المترادفة. الأسماء إيش؟ المترادفة، وهي الأسماء التي تختلف ألفاظها، الأسماء التي تختلف ألفاظها ولكنها تكون مشارا إلى شيء واحد في الخارج، وهي قريبة من المتواطئة، لكن في فرق بين المترادفة وبين المتواطئة. المترادفة اللفظ مختلف، مثل له شيخ الإسلام رحمه الله بالصارم والمهند. الصارم اسم لشنو؟ والمهند والبتار والقاطع. طيب الآن مترادفة بمعنى أنها كلها تدل على مسمى واحد، باعتبار الدلالة على المسمى فهي مترادفة، وباعتبار كون كل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى آخر غير الكلمة الأخرى فهي متباينة. فصار عندنا الأسماء المترادفة لها اعتباران، اعتبار للدلالة على المسمى واعتبار للدلالة على المعنى. الصارم الذي يصرم ويقطع، المهند الذي صنع في الهند ولا لا؟ اختلف إذن المعنى، لكن من حيث كون كل من الصارم والمؤنث اسما للسيف مترادف، هذا هو القسم الثاني، متباينة مترادفة. أيضا القسم الثالث الأسماء التي يسميها العلماء بالأسماء المتماثلة، الأسماء المتماثلة وهي التي تكون مثل هذا، هل هذا له وجود في اللغة أو ليس له وجود في اللغة، بمعنى هل هناك اسمان معناهما واحد في اللغة، هذا ثبت ذكره بعض العلم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من محققي العلماء يرون أنه لا يوجد في اللغة العربية، لا توجد أسماء متماثلة من كل وجه، لا توجد أسماء متماثلة من كل وجه، المطر، الغيث، يقولون هذه أسماء متماثلة، والتحقيق أنها أسماء مترادفة، باعتبار أن كون المطر والغيث والوابل والصيب كلها تدل على الماء المنزل من السماء، فإذا في دلالتها على المسمى مترادفة، لكن الوابل غير الصيب والمطر غير الغيث، حتى العرب يفرقون بين أنواع المطر، فإذا بهذا الاعتبار فهي متباينة، فهي متباينة. القسم الرابع الأسماء المتواطئة، الأسماء المتواطئة، كلمة النور، كلمة النور، هذه الكلمة تطلق على نور الشمعة، وتطلق على نور اللمبة، وتطلق على نور النجم، وتطلق على نور القمر، وتطلق على نور الشمس. طيب هل الآن إطلاق كلمة النور هنا وهنا وهنا بكم من واحد، ولا اختلف الكم؟ اختلف الكم. إذن سميت متواطئة لأن المعنى واحد، تواطأ كلمة النون والواو والراء، نور تواطأ في المعنى هنا وهنا وهنا، وإنما اختلف الكم، فهذه تسمى المتواطئة. أنت حي وفلان حي والنبات حي والحيوان حي، كلمة الحي في الدلالة على ضد الميت في الكل واحد، لكن كيفية الحياة، كمية الحياة مختلفة ولا لا؟ فهذه تسمى المتواطئة. إذن عندنا أسماء متباينة، أسماء مترادفة، قلنا متماثلة هذا ليس لها وجود على التحقيق، المتواطئة. فبقي الآن أن نقول الأسماء المشتركة، ما هي الأسماء المشتركة؟ هي التي تكون لفظها واحد، لفظها واحد ومعناها في الدلالة على المسمى مختلف. مثال حتى نفهم المقال، إذا جاءنا رجل وقال رأيت عينا، يفكر الشيخ أنه رأى عين ماء، وأنا أفكر أنه رأى جاسوسا، وفلان يفكر أنه رأى عينا باصرة، صح ولا لا؟ فهو لما قال رأيت عينا، هذه تسمى من قبيل الأسماء إيش قلنا؟ المشتركة. لفظ كلمة العين تطلق على الجاسوس، تطلق على الباصرة عين باصرة، وتطلق على الجارية الماء الجاري. إذن هذا اللفظ أو هذا الاسم لا يمكن معرفة المراد منه لأنه مشترك بين هذه الثلاث، فكيف نفرق ما المراد؟ لا نستطيع إلا بالنظر إلى السباق أو اللحاق أو السياق. إما تنظر إلى سياق دلالة اللفظ، إذا شفناه جاي وهو مثلا قد أرسلناه للبحث عن الماء، فلما جاء قال رأيت عينا، علمنا من دلالة الحال أن رأى شنو؟ عينا عين ماء. إذا أرسلناه يبحث عن جاسوس فجاء فقال رأيت العين، ها؟ علمنا أنه طيب. إذن السياق والسباق واللحاق هو الذي يحدد المعنى في الأسماء المشتركة. أكثر ما ينقل عن المفسرين من الصحابة والتابعين في باب التفسير هو من قبيل الترادف، من قبيل الترادف، وهذا هو اختلاف التنوع، من قبيل اختلاف التنوع. وذكر الشيخ الإسلام أمثلة، قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، أسماء الله وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار دلالتها على المسمى فهي إيش؟ ها؟ مترادف. وباعتبار دلالتها على كون كل كلمة تدل على معنى خاص فهي متباينة، وهذه الأسماء هي التي سماها شيخ الإسلام المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. ما سماها باسم المتكافئة لأنها باعتبار كذا مترادفة وباعتبار كذا متباينة. يقول فليس وأسماء، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. ثم قال فليس دعاء باسم من أسماء الحسنى مضاد لدعاء باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة، فدلالة أسماء الله على ذات الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، مترادف. وباعتبار دلالة أن كلمة الله ذو الألوهية، الرحمن ذو الرحمة، الرحيم ذو الرحمة، القدوس ذو القدس، باعتبار أن كل اسم له معنى فهي متباينة، لذلك سماها شيخ الإسلام بالمتواطعة. ثم يقول العليم يدل على الذات والعلم، لاحظ، فدلالة كلمة العليم على ذات الله فهي مترادفة بالنسبة إلى الأسماء الأخرى، وكون العلم العليم يدل على العلم فهي متباينة عن كلمة القدير وعن كلمة العزيز وعن كلمة القهار الجبار. قال والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. أسماء الله جل وعلا لا بد أن نعتقد فيها أنها تدل دلالتين، دلالة على المسمى وهو الله جل وعلا، ودلالة على المعنى الذي من أجله وضع هذا اللفظ وكان هذا الاسم، فنحن نعلم علم اليقين أنها متباين. فمن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، من الذين أنكروا دلالة الأسماء على الصفات؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن هذه الأسماء لا تدل على الصفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ قالوا هذه أسماء جامدة تدل على ذات الله فقط. يقول شيخ الإسلام فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. القرامطة أتباع حمدان قرمط، وهو من غلاة الباطنية، باطنية الرافضة، الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. هؤلاء القرامطة أنكروا وصف الله جل وعلا أن يوصف بأنه حي أو يوصف بأنه ليس بحي، فسلبوا عن الله سبحانه وتعالى الوصف وضده، سلبوا عن الله عز وجل الوصف وضده، وزعموا أن هذه طريقة للتخلص من اللوازم الفاسدة التي تلزم من يثبت الصفات أو من ينفي الصفات، لأنهم قالوا إن من يثبت الصفات مشبه، ومن ينفي الصفات فإنه ملحد، فقالوا إذن نحن نأتي بطريقة جديدة، لا نثبت ولا ننفي، أو نأخذ الاثنين. عرفت؟ يقول شيخ الإسلام: فهؤلاء الباطنية ينفون عنه النقيضين، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد. إيش النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد، يعني ما يمكن الجمع بينهما، يا ليل يا نهار، يصير ليل ونهار مع بعض، يعني يصير ساعة زمنية يكون فيها ليل ونهار في وقت واحد، ما تصير. طيب هل يمكن الآن إذا كان لا يمكن أن يكون يكون ليل ونهار في وقت واحد، يرد الآن سؤال: هل يمكن أن لا يكون لا ليل ولا نهار في زمن واحد؟ ما يمكن، لا يمكن. إذن هؤلاء الباطنية راموا توفيقا، وهو في واقع الأمر تلفيق، فوصلوا إلى ما يسمى بنفي النقيضين. ونفي النقيضين يعني عدم وجودهما، ونفي النقيضين كإثبات النقيضين لا يمكن، يعني كما لا يمكن أن نقول أن الليل والنهار موجودتان في وقت واحد، كذلك لا يمكن نفيهما في وقت واحد، فالشيء إما حي وإما ميت. أما فكما لا يمكن الشيء أن يكون حيا وميتا في آن واحد، فكذلك لا يمكن أن يكون الشيء لا حي ولا لا ميت. فرفعهما فرفع النقيضين كإثبات النقيضين، فإذا كان إثبات النقيضين غير ممكن فنفيهما غير ممكن. هذا كلام فلسفي ما له معنى وطويل، لكن يدلنا على ضلالة هؤلاء القوم. قال: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض. نعم، هم يثبتون الأعلام المحضة كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. الجهمية وغلاة القرامطة يقولون هذه الأسماء إنما هي أعلام محضة ما لها معنى. إذن قولهم قريب من قول المعتزلة الذين أثبتوا الاسم دون الوصف، لكن الفرق بين الجهمية وبين المعتزلة أن الجهمية لا يقولون إن الله العليم الخبير الحليم الرشيد أن هذه أسماء لله، وإنما يقولون أعلام تدل على المعبود، تدل على واجب الوجود بس، ما يقولون هي أسماء لله. هذا الفرق. المعتزلة يقولون لا، هذه أسماء لله، ولكنهم الجهمية والمعتزلة اجتمعوا في القول بأن هذه الأسماء ليست لها معنى، اجتمعوا ها هنا. يقول: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. نعم، موضع بسط هذه المسألة في التدبرية، اكتبوا عليه من أراد أن يرجع موضع بسط هذه المسألة في التدبرية من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. لو قال لنا قائل ما معنى، الآن نجي نطبق تفسير، نحن في التفسير ولا لا، في قواعد التفسير، لو قال لنا قائل ما معنى رب العالمين، فجاء أحد المفسرين فقال رب العالمين خالق الكون، هذا يسمى تفسير باللازم. إيش يسمى؟ تفسير باللازم. تفسيره صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لاحظ الآن، فجاء أحد آخر فقال رب العالمين هو الله، ففسر الاسم بدلالة اسم آخر في كون كل من الاسمين دالان على مسمى واحد وهو الله. تفسير صحيح ولا خطأ؟ صحيح. جميل، إذن ما في اختلاف بين السلف. طيب، قال قائل آخر رب العالمين أي مربيهم، تفسير صحيح ولا خطأ؟ هل نقول هذا تفسير خطأ؟ جل ما ينقل عن السلف في التفسير هو من هذا النوع، أحدهم يفسر الكلمة، لاحظ، من الناحية اللغوية، والآخر يفسر الكلمة بالترادف، والآخر يفسر الكلمة بالتلازم، فيظن من لا علم عنده أن هذا إيش؟ اختلاف. بعدين يجيك يقول تعال أنت تقول لازم نفهم التفسير على تفسير السلف، السلف مختلفين، شلون نفهم؟ نقول علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ صح ولا لا؟ والله يقولون في التفسير اهدنا الصراط المستقيم، جاء عن بعض السلف صراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه، هذا نسميه تفسير بإيش؟ بالمعنى، صح؟ طيب إذا جاء آخر وقال الصراط المستقيم هو القرآن، وآخر يقول السنة، والآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه تفسير بإيش؟ باللازم. تفسير باللازم، لأنه لا يمكن لإنسان أن يسلك الطريق الواضح إلا إذا أخذ بالقرآن بالسنة، مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إذن اختلاف تضاد بينها، هذا هو المقصود من القاعدة. والنازعات غرقا، يجي واحد من السلف يقول النازعات غرقا الملائكة، فلاحظ الآن هذا التفسير، جاء آخر قال والنازعات غرقا أي نزع الروح من البدن. طيب هل بين هذا التفسير اختلاف؟ ما في اختلاف، أحدهما فسر الشيء بفاعله والآخر فسر الشيء بفعله، مش المشكلة؟ في مشكلة؟ يا سبحان الله. لكن المشكلة هو أن بعض المفسرين لم يتأملوا هذه القاعدة، فظنوا أن ثم اختلافا فراموا الترجيح. ما يحتاج الرجح إذا كان هذا الاختلاف، هذا فسر بالمعنى وهذا فسر بالترادف وهذا فسر باللازم، ما يحتاج نرجح، ما يحتاج نرجح، لأن المعنى يحتمل هذا وهذا. وكذلك نعم قرأ بعد ولا قرأ كذلك أسماء، نعم النبي قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد. طيب، والماحي والحسن، لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الغد، صلى الله وسلم على نبينا. هو في الفرق أن الجهمي يقول أن هذه أعلام تدل على الله، لاحظ، تدل على واجب الوجوب. المعتزلي يقول لا، هذه أسماء لله، هذا يقول ليس له معنى وهذا يقول ليس له معنى. نعم. نعم وإليك. لا، نحن نركز على العلم والعمل كما ركزوا على العلم والعمل، حفظوا القرآن علما وعملا. فإذا كان حفظ فهم القرآن يترتب عليه حفظ متون أخرى مثل الأحاديث، مثل المصطلح، مثل الأصول، مثل الفقه، فإذا لابد أن نمشي جنبا إلى جنب. والوقت طويل، 24 ساعة قسمها. جزاك الله خير. سؤال، تفضل. ما موقفنا من مسألة الإجماع على الحقيقة والمجال؟ نتكلم عن التفسير وأنواع الترادف والتباين، هل هنالك في اللغة العربية بشكل عام مجال، وهل ينطبق عليه مثل هذه القواعد؟ نعم، أنا ذكرت في كتابي إمتاع ذوي العرفان كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في صفحات كثيرة في إبطال ما يسمى بالمجاز. أولا نسأل الذي يريد أن يثبت المجاز، ما مرادك بالمجاز؟ هذه الكلمة جاءت في القرآن مجاز؟ ها، ما جاءت. كل الذين يقرأوا القرآن إذا سألتهم هل كلمة المجاز وردت في القرآن يقول لك لا. طيب، وردت في السنة؟ لا. وردت عن الصحابة والتابعين؟ لا. ورد في كلام العرب بهذا المعنى الذي تريدونه؟ لا. إذن فسروا لنا المعنى، لأن القاعدة كل اسم أو لفظ أو مصطلح ليس معرفا في الكتاب والسنة نحتاج من قائله إلى التعريف. احنا ما نعرف، تعالى ما قرأ في القرآن لم نجد، في السنة لم نجد هذه الكلمة، ما مرادك بالمجاز؟ إن قال لنا أن مرادي بالمجاز ما يجوز في اللغة من التشبيه والاستعارة والكناية وإلى آخره، يقول هذا ما يمكن إنكاره، هذا ثابت. ليش أنت سميته مجاز؟ قال والله سميته، قلنا إذن لا مشاحة في الاصطلاح، سميه مجاز. لكن إذا قال المراد بالمجاز هو القول بشيء وفي الواقع عدم وجوده، وإنما المراد التمويه والتشبيه، أو قال المجاز هو ما يمكن نفيه، لاحظ الآن، والحقيقة ما لا يمكن نفيه، يعني بمعنى آخر المجاز ما يمكن تكذيب قائله فيه. مثال، لما يقول رجل رأيت أسدا يخطب، قالوا هذا مجاز، قلنا إذن يصح لسامعه أن يقول أنت تكذب، ما رأيت أسدا يخطب وإنما رأيت شجاعا يخطب، قالوا نعم هذا المعنى المجاز. قلنا إذا كان هذا مقصودكم بالمجاز فلا يمكن أن نثبت المجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، لأن ما في شيء في اللغة يجوز لنا أن نكذب الذي يقول رأيت أسدا يخطب، لا يوجد في اللغة شيء يسوغ لنا تكذيبه. لا يمكن تكذيب القرآن، الله جل وعلا يقول جدارا يريد أن ينقض، شلون احنا نقول لا الجدار ما ينقض؟ الله يقول ينقض، احنا نقول ما ينقض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، ويجي المجاز يقول جبل جماد، الجماد ما يحب، إذن لا يمكن أن الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شلون يعني نكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام خطير ترى، الناس يظنون أن المسألة عادية، يعني خلاص يعني نثبت، شنو المشكلة نثبت المجاز؟ لا، المشكلة كبيرة، نقع في تكذيب الله ورسوله. الله يثبت شيء وانت والمجاز يجي يقول لا ما يريد هذا، سبحان الله. لكن حتى لا يشنع عليهم سموه مجازا، سموه ايش؟ مجازا. ومن هذا الباب دخلوا في تحريف مو بس القرآن والسنة، دخلوا في تحريف الاعتقاد. ماذا قال الأشعري مثلا؟ الأشعري يقول إن أسماء الله الثمانية، صفات الله ثمانية حقيقة وما عداها مجاز، الرحمن الرحيم ليس حقيقة، مراد الإرادة، إرادة الإنعام، المنتقم ليس حقيقة، المراد إرادة الانتقام، يرجعونها إلى الإرادة. طيب لما فتحوا هذا الباب جاء الذي بعده وهو المعتزلي، قال إذا كان المسألة فيها مجاز كل الصفات مجاز، جاء اللي أشر منهم الجهمية قالوا ما دام المسألة فيها مجاز حتى الأسماء مجاز، جاء اللي أشر منهم المحرفين لدين الله قالوا الصلاة مجاز، الصلاة مو هذه اللي تسوون أنتم، الصلاة يعني كتم أسرار المشايخ. يا سلام، شو نسكر الباب هذا؟ فنحن نقول من يدرك حقيقة مرام المجازيين فإنه لا يمكن أن يقول بأنه ثم مجاز في القرآن والسنة. ومن قال من أهل العلم كابن قدامة وغيره ومن أنكر المجاز فقد كابر، فإنما مقصوده المجاز اللغوي الذي هو التشبيه والاستعارة والكناية، هذا لا ينكره أحد أصلا، لا يوجد حسب علمي القاصر إلى هذه الساعة بعد بحث الطويل عن مسألة الحقيقة والمجاز في رسالة الماجستير وفي كتاب الإمتاع، لا أعلم إلى الآن أحد من أهل العلم بل ولا من دون أهل العلم من ينكر المجاز بمعنى الاستعارة والتشبيه والكناية، ما يوجد أحد، هذا بس في خيالاتهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله لما أنكروا المجاز كان هذا من علو كعب علمهم وحقيقة إدراكهم لمعنى مرام المجازية، حتى سماه ابن القيم طاغوتا، طاغوت سماه وأراد أن يكسره فكسره، نصر الله به الإسلام والمسلمين وأسكنه الفردوس الأعلى. هذا كلام خطير ترى يا أخوان، أنا في الحقيقة يعني كنت في المجاز متساهل، لكن بعدما تمعنت وبحثت وفتشت وجدت أن المسألة خطيرة فلا ينبغي لنا التساهل في، نقول اللغة ما فيها مجاز، إذا فتحنا هذا الباب نفسد اللغة، مو بس القرآن والسنة بل نفسد اللغة. نعم، هذا الكلام طويل يحتاج إلى بسطة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.